فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قتل الجاني امرأة حاملا فماتت المرأة والجنين سويا، فهل على القاتل ديتهما جميعا أم يكتفى بدية الأم؟ لا، ما يكتفى، لأنهما نفسان الأم والجنين، يتحمل دية الأم ودية الجنين، وهي غرة عبدنا وأمه، خمس من الإبل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: الأم فيها 50 من الإبل والحمل فيه 5 من الإبل. نعم، 55 من الإبل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.